قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او يصمت. من كان يؤمن، هذه جمله شرطيه، جوابها فليقل خيرا او يصمت. والمقصود بهذا الصيغه الحث والاغراء على قول الخير او السكوت، كانه قال: ان كنت تؤمن بالله واليوم الاخر فقل الخير او السكوت. والايمان بالله سبق ذكره، واليوم الاخر كذلك. فليقل خيرا، اللام الامر، فليقل خيرا. والخير نوعان: خير في المقال نفسه، وخير في المراد به. اما الخير في المقال فان يذكر الله عز وجل ويسبح ويحمد ويقرا القران ويعلم العلم ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا خير بنفسه. واما الخير لغيره فان يتكلم بان يقول قولا ليس خيرا في نفسه، ولكن من اجل ادخال السرور على جلسائه، فان هذا خير لما يترتب عليه من الانس وازاله الوحشه وحصول الالفه. لانك لو جلست مع قوم ولم تجد شيئا يكون خيرا بذاته، وبقيت صامتا من حين دخلت الى انكم، صار في هذا وحشه وعدم الفه. لكن تحدث ولو بكلام ليس خيرا بنفسه، ولكن من اجل ادخال السرور على جلسائه، فان هذا خير. لكن هذا خير لغيره ولا لذاته؟ هذا خير لغيره. او يصمت، اي يصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. نقول بالكلمه الاولى كما قلنا فيما سبق: فليكرم جاره، جاره اي في البيت. والظاهر انه يشمل حتى جاره، حتى جاره المتجر كجارك في الدكان مثلا. لكن هو في الاول اظهر الجار في البيت، وكلما قرب جار منك كان حقه عظيم. واطلق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الاكرام، قال: فليكرم جاره. ولم يقل مثلا باعطاء الدراهم او الصدقه او اللباس او ما اشبهها. وكل شيء ياتي مطلقا في الشريعه يرجع فيه الى العرف. وفي المنظومه الفقهيه: وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احمله. فالاكرام اذن ليس معينا، بل ما عده الناس اكراما ويختلف. جارك الفقير ربما يكون اكرامه برغيف خبز، وجارك الغني لا يكفي هذا في اكرامه. جارك الوضيع ربما يكتفى بادنى شيء في اكرامه، وجارك الشريف يحتاج الى اكثر. طيب، فليكن جار. الجار هل هو المناصر او المشارك في الزقاق في السوق او المقابل او ماذا؟ هذا ايضا يرجع الى العرف. لكن قد ورد ان الجار 40 جارا من كل جانب، وهذا في الوقت الحاضر صعب جدا. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 جارا كم مساحته؟ نعم قليلة. لكن في عهدنا 40 جارا 40 دارا، نعم قليلة.

لأن هذا الولد تحين هذه الحيلة وخلاص، بعدين الأب قال نعم ماشي. ثم قال مالك رحمه الله الحديث خمسة قال نعم عبد الله لا لا دون أن يقاتل الكفار إلا بعد الدعوة. وأما إغارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بني المصطلح فقال العلماء إنه قد سبقت دعوته. نعم إيش؟ طعن في الصحابة بقذف وغيره. نعم الحكم حكم الساب الذي أما من قذف عائشة أو إحدى أمهات المؤمنين فإنه مرتد يقتل، سواء قذفها بما رمت به من الإفك الذي نزل القرآن بتكذيبه أو بغير ذلك، لأن قذفه أمهات المؤمنين إهانة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يجعله ديوثا والعياذ بالله. فهذا مرتد، والذي أرى أن لا تقبل توبته أيضا، والذي أرى أنه لا يسقط عنه القتل ولو ترى قطعا بغير. أما بقية الصحابة فيختلفون، يعني مثلا لو رمى أبا بكر أو عمر بالكفر والنفاق فهذا كافر. وأما بعض الصحابة فيختلف أنا الحكم فيهم عن الحكم في أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في أبي بكر وعمر إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، فجعل قولهما رشدا، وقال اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، وقذفهما يعني اسقاط عدالتهما، فيكون مضاد لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. كل الصحابة؟ لا، هذا محل توقف، محل توقف ونظر، وينبغي أن يعرف ما الحامل لهذا الرجل أن يرمي هذا الشخص بالدين. نعم. نعم. ما هو ضبط السب الذي يدخل عليه؟ إيش؟ الضابط. الضابط على الطفل، السب هو القذف والعلم. أحيانا تكون كلمة تدل على السب وأحيانا لا تدل، فمثلا الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء هذا السب عظيم، والذين قالوا إن الله مظلوم هذا السب، والذين يقول إن الله يظلم هذا السب. نعم شيخنا بارك الله فيك، ما فائدة الحصر هنا في الحديث السابق مع أن غير هؤلاء الثلاثة يقتلون؟ مثل الذي يعيث في الأرض فسادا. نعم مثل شارب الخمر، هذا يدخل بقوله المفارق للجماعة. نعم. وحتى لو فرضنا أنه ما دخل فالعموم هذا يخصص بالأحاديث الأخرى، لأن التخصيص من طرق الاستدلال، لو استدلت بحديث عام وهناك حديث خاص يخصصه قال لك الخصم هذا عام ومخصص. لكن شيخ لو كان في حصر شيء حتى ولو كان يحصل. نعم الله يجزاك خير. أرأيت مثلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعن يطعمه إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحما، لا أجد فيما أوحي إلي، ثم بعد ذلك وجد كالحمار الأهلي مثلا. نعم قوله تعالى ما يفعل القول الذي يكتب عليه، هل يعني كل كلمة محاسبة عليها الإنسان؟ إيش؟ يعني ذلك أن كل كلمة محاسبة عليها الإنسان؟ لا ما دام المحاسبة، المحاسبة لا تجمع مع الرقيب العظيم لأنه قد، لكن هل تكتب الحسنة الكلمة الطيبة والرديئة واللغو في هذا الكلام؟ الرضيع تكتب والطيبة تكتب، واللغو فيه خلاف، بعضهم يقول يكتب وبعضهم يقول لا يكتب، وظهر الكلمة